بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف: ذكر الله تعالى وصفة طيبة محتكرة على أقطاب الصوفية وبرضاه. قال: اعلم أن الذكر المأخوذ عن غير الشيخ، عن غير شيخ أو عن شيخ غير مفتوح عليه عارف، هلاك صاحبه أقرب من سلامته، لسيما أسماء الله تعالى. وسبب ذلك يبينه أحد كهنة الصوفية وهو عبد العزيز الدباغ بقوله: الأسماء الحسنى لها أنوار من أنوار الحق سبحانه. فإذا أردت أن تذكر الاسم، فإن كان مع الاسم نوره الذي يحجب من الشيطان وأنت تذكره لم يضر، وإن لم يكن مع الاسم نوره الذي يحجب به الذي يحجب من الشيطان حضر الشيطان وتسبب في ضرر العبد والشيخ إذا كان عارفا وفي حضرة الحق. ذكر عن الثعلبي من أحد أقطاب الصوفية: من رأى الثعلبي أحد أقطاب الصوفية دخل الجنة، يعني اللي يشوفه يدخل إيه؟ يدخل الجنة. اجتمع أحمد التجاني بالشريف الحسني التهامي فقال له: سمعت أن لك مزية عظيمة. فقال له: ما هي؟ قال له: من رآك يدخل الجنة. قال: نعم، إلا أن المزية ليست لي. فقال له شيخنا: لمن هي؟ قال: للشيخ الثعلبي، لأن من رآه ومن رأى من رآه إلى سبعة أو ثمانية أو اثني عشر إنسانا يدخل الجنة، وأنا رأيت من رأى مرة يبغى كم سند عالي أيه. وسند عالي وقال كذلك عن الثعلبي أنه قال: من رآني إلى سبعة ضمنت له الجنة. الأولياء والنبي صلى الله عليه وسلم، الأولياء يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام، الأولياء يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام، حسب دعم الفوتي في رماحه في قوله الفصل الحادي والثلاثون في إعلامهم أن الأولياء يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه، وأنه صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه، وأنه يتصرف ويسير حيث يشاء في أقطار الأرض في الملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء، وأنه مغيب عن الأبصار كمغيبة الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم. فإذا أراد الله أن يراه عبد رفع الحجاب فيراه على هيئته التي كان هو عليها. وجاء في هذا الباب بما لا يتصوره عقل سليم من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ومقابلتهم له وأخذهم عنه علوما وفوائد وغير ذلك مما لا نرى التطويل بذكره كما مصنف. وفوق ما تقدم يذكر الفوتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الديوان الصوفي، وقد أطال في أخبار هذا الديوان والترتيب الذي يسيرون عليه حينما يحضر الرسول صلى الله عليه وسلم أو حينما يتغيب فقال في أول ذلك الكلام: قلت ولا ينكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة إلا من لا شعور له بمقامات العارفين. طبعا ده معتقد، يعني ما يكون ده معتقد صعب تغييره، خلاص بيجي بقى اندمج مع الخبل فصعب تغييره يعني. وده اعتبر ده دين يتدينون به. ولا ينكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة إلا من لا شعور له بمقامات العارفين ولا اطلاع له على ديوان الصالحين، يعني يجزم أنفسهم بأنهم إيه. نعم، فها أنا ألخص لك شيئا من ذلك. ده كلام الفوتي في دماغه. المصنف يقول: وقاك الله من ذلك التلخيص. يعني القارئ يقول له يعني ربنا يكفيك شر ايه التلخيص ده، ربنا يحميك منه. الذي هو أشبه ما يكون بحكايات ألف ليلة وليلة، إلا أن تلك الحكايات لألف ليلة وليلة لا تصل إلى عشر الأكاذيب التي ساقها أقطاب التصوف في تفاصيل ذلك الديوان الغريب الذي يحضره الأولياء والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يحضره الأنبياء كلهم، ويحضره أيضا الأموات، ويعرفون بعلامات في لباسهم وكلامهم. وأخبار أخرى إذا قرأها العاقل حمد الله تعالى على نعمة العقل والدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحضر الديوان الصوفي فقط، وإنما يحضر أيضا حسب أكاذيب الصوفية صلاة جوهرة الكمال، حسب يقرره محمد السيد التجاني في كتابه الهداية الربانية، حيث يقول. طبعا هذا الكلام بقى لما الموضوع بقى صديحة، وفي نيجيريا بالذات لها شكل واسع في نيجيريا، وبعض اللي هم أهل السنة هناك يكفرونهم وتكلمون، فطبعا يؤولون بقى بعض هذه الشطحات والشناعة والفظاعة هذه، يؤولها حتى بتأويلات ايه يعني غير مقبولة، حتى يروج على العامة انه يعني اذا كان البعض قال كده يبقى هو غير مراد بهذا الكلام، يعني من مسائل التلبيس يعني. قال: وكذلك يحضر الرسول صلى الله عليه وسلم مع الخلفاء الأربعة والشيخ ومع عدد عظيم من صفوة الملائكة في الوظيفة السابعة من الجوهرة إلى الاختتام، ويشفع في جميع الحاضرين شفاعة خاصة تلحقه وتلحق السابع من أولاده، ولو لم يكن فقيرا إن حضرها بمحبة في الذكر وأهله، ولو لم يعرف خاصيته، بل يحضر النبي صلى الله عليه وسلم لكل من قرأها بغير الوظيفة حتى يختم. ولو صار عمره ما فارق صلى الله عليه وسلم، ولو سار عمره ما فارقه صلى الله عليه وسلم صاحبا أو فقيرا أو تلميذا. وهذا أغرب من كل غريب تفضل به الحق سبحانه على أهل هذه الطريقة لا غير. الله رحمه الله العظيم. يعني وهذا أغرب من كل غريب تفضل به الحق سبحانه، مع أن كل هذه الغرابة أن برضه من تفضل عز وجل على هذه الطريقة خاصة لا غير. ده كده بقى الباقيين يزعلوا منه كده، الشاذلية والرفعية والكلام ده كله يضربوا بعض. ولئن كان محمد السيد التجاني قد كذب في أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة وتلك الصفوف من الملائكة يحضرون، فإنه قد صدق حين قال عن كل ما ذكره سابقا، وهذا أغرب من كل غريب. نعم إنه في منتهى الغرابة، فأي عقل سليم يصدق مثل ذلك الهراء السم والكذب على الله تعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خيار الصحابة؟ هذا كذب ولا شك. قال: ولقد ذكرني كلامه بموقف مر علي، حيث وقفت أمام بائع في حنوته، يعني في الدكان، وقد كتب عليه لوحة كبيرة هذا عنوانها: من يصدق خصم 50%. فقلت له: نعم، لا أحد يصدق وأنا أولهم. أنت اللي هو تحط أنت لي يعني هو نفسه مش مصدق، يعني وخصم 50% ليه؟ هو مش متمثل ليه؟ هو ما يعرفش أنك تخصم 50%. فضحك وقال: الناس يفهمون غير ما غير ما فهم. على كل ذكر المصنف أمثلة مختصرة من مزاعم التجان يذكرها الفوتي وفيها من المبالغات وتزكية النفس وابترائها ما لا يليق بمخلوق. منها قال: قد أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأني أنا القطب المكتوب منه إلى مشابهة منه إلي مشابهة يقظة لا منام. لا يشرب ولي. احنا ننقي بقى هنا وكده 27 سبحان الله. نعدي. نعم. اذا جمع الله خلقه في الموقف ينادي مناد باعلى صوته حتى يسمع كل من في الموقف: يا اهل المحشر هذا امامكم الذي كان مدادكم منه. من هذا خطير خطير. قال عبد القادر الجيلاني: قدمي هذا على ركبة كل ولي لله تعالى، يعني اهل العصر. طبعا دي برضه علشان يبرأوا منه ما اهل العصر برضه حتة كده ايه نكتة يعني. ولو عرفت كل ولي بقى هيفتح عليه الباب من كل الاخطار من كل الاخطار. واما انا فقدماي هاتان وجمعهما على ركبة كل ولي لله تعالى من لدن ادم الى نفخ الصور. يعني كان الجيلاني قال كده. انا بقى ايه على كل واللي مش عارف واللي مش عاجبه يروح مطرح ما يروح. لا تقول لي شاذلي ولا خلواتي ولا مش عارف دفاع ولا كام ده مش عاجبه. ايه اللي بعده؟ ذكر الفوطي فضائل من تمسك بطريقة التجاني نريدها ليقف القارئ على مدى الهوس والامان الفارغ التي اقام الصوفية مذهبهم عليه. واحد: ان جده صلى الله عليه وسلم ضمن لهم ان يموتوا على الايمان والاسلام. ان جده. ثانيا: ان يخفف الله عنهم سكرات الموت، لا يرون في قبورهم الا ما يسرهم، ان يؤمنهم الله تعالى من جميع انواع عذاب وتخويف وجميع الشرور من الموت الى مستقر في الجنه، يغفر الله لهم جميع ذنوب ما تقدم منها وما تاخر، ان يؤدي الله تعالى عنهم جميع تبعاتهم ومظالمهم من خزائن فضله عز وجل لا من حسناتهم. لا من الحسنات، مش مفروض ان حد يحط على السيئات ولا مثلا في اختصام ياخد من الحسنات ده ويشيل يحط، او من ما عادش ياخد من السيئات ويحط، لا يعني ده من فضل اما حد عادش يجمدها، ده حاجه خاصه منزله يعني. الا يحاسبهم الله تعالى يوم القيامه ولا يناقشهم ولا يسالهم عن القليل والكثير، ده مش بشر. اي يظلهم الله في ظل عرش يوم القيامه، اي يجيزهم الله تعالى على الصراط اسرع من طرفه العين على كواهل الملائكه كمان. أن يسقيهم الله تعالى من حوض النبي حسبنا الله. أن يدخلهم الله الجنة بغير حساب ولا عقاب بأول الزمرة دول. أنهم يستقرون في عليين وجنة الفردوس وجنة عدن. طبعا خذكم قرين النصوص، هم قرين النصوص وماشي على خد السعر، مش ملاحظين كده؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب كل من أحب التجاني، وبيحدثه بقى يعني حديث خاص ويعني في علاقة خاصة، أن محب التجاني لا يموت حتى يكون وليا، أن أبوي أن التجانيين تلاميذ للنبي صلى الله عليه وسلم وأحباب له، أن أصحاب التجاني يعتبرون صحابين مثل صحابة رسول صلى الله عليه وسلم، أن أي أذية لأي تجاني تعتبر أذية لرسول النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإمام المهدي في آخر الزمان يأخذ عنهم ويدخل في زمرتهم ويطلب إليهم أن يعلموا أن يعلموه الفاتحة. هم بيقولوا الفاتحة ولا الصلاة اللي ما أقول. أن كل واحد من التجانين أعلى من أكبر ولي من الأولياء ممن عداه. أن كل تجاني يحفظ الأذكار آمن من السلم، لا يمر عليه ما يمر على سائر الناس من التعب في الموقف. أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هو وخلفاؤه مع التجانين دائما، يتميزون في يوم القيامة عن سائر الناس لأن كل واحد منهم مكتوب بين عينيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى قلبه مما يلي داره محمد بن عبد الله، وعلى رأسه تاج من نور مكتوب فيه الطريقة التجانية منشأها الحقيقة المحمدية. لسه الكلام جاي، لسه الكلام جاي. نسأل الله أن يرضى إياكم. أن التجانية لا يعذب ولو قتل 70 روحا إذا تاب بعده. لا يعذب ولو قتل 70 إذا تاب بعده. مش معنى التجاني يعني كل نفس كتاب حدث منه دي من النص دي حدث منه النص اقتصروا يقول المصنف اقتصروا على ما ذكر والا فان الزوتية ذكر بعد ذلك مزايا تدل على سعة خياله وعدم خوفه من القول على الله بغير علم ثم ذكر مزايا الاذكار مزايا الاذكار الطريقة التجارية لا يستطيع الخلق حصرها ولو جاءوا بكل اجهزة الالات الحاسبة واستدل على ذلك بأن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب كل المخلوقات من السماوات والأرض ومن فيهن والعرش والكرسي والقلم واللوح المحفوظ كلها خلقت من نور محمد صلى الله عليه وسلم والأرواح كلها كذلك من نوره صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا بنسمعه من كثير من دعاة الصوفية ومن برزوا مثل هذا الهذيان وهذا المعتقد السخيف. هذه الخرافات كلها يثبتها الفوتي في رماح تبعا لمفاهيم الصوفية الضالة ويثبت أن الله تعالى قبل كل شيء ليس معه إلا ذات النبي صلى الله عليه وسلم وأن الملائكة وجبريل في أولهم إنما خلقوا لخدمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا لشكنا من الغلو من الغلو الذي سيكون به على عامة الناس والعقول الساذجة الحمد تلاعب التجانية بتفسير القرآن ذكر هنا يعني مقطعا أنه صلى الله عليه وسلم عين الرحمة الربانية لأن جميع الوجود رحم بالوجود بوجوده رحم بالوجود رحم بال... لأن جميع الوجود لأن جميع الوجود ما ممكن تكون دي من خفايا البصر ما هي ما قلنا جماعة لأن جميع الوجود وروحنا بوجود صلى الله عليه وسلم. على كل ومن فيض وجوده أيضا روحنا جميع الوجود فلهذا قيل فيه عين الرحمة صلى الله عليه وسلم وهو المراد بقوله ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله سبحانه وقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصوفية باطنية ويفضلون العلوم الباطنية على العلوم الإسلامية اقرأهم فيه بقى يعتقدون العلاقة يعني دايما هتظهر الريحة الايه الريحة المؤسسة الريحة المؤسسة وهنا العلاقة سألها أو ذكر الفوطي أيضا في رماح. الفوط الثامن الخلوات الصوفية ومنها الخلوات التجانية اقرأ بقى يعني فيها فيها انا ليه هي الصوفية باطنية ليه اه نعم ده الاسرار دي ناس ده كده من الاسرار اللي تحول الصوفي من زهد لمرض يعني يعني هو دي ريحة العلاقة العلاقة المؤسسة ان كل من اللي ايه من اللي واحد ومهما وهما اخذ يتزين ويظهر غير الحقيقة لابد انه ايه لابد ان يأتي وان يظهر بنفس الحقيقة. أورد الفوتي في رماحه المعوجه إيضاحات كثيرة لهذه الخلوات الصوفية تحتاج إلى دراسة مستقلة ولئلا يفوت القارئ بعض أخبارها فإنني سأكتفي بإيجازه بعض ما قرره فيه كهنة الصوفية الذين أسهموا بجهد كبير في تنويم الأمة الإسلامية وتأخرها وتخدير كل عرق نابض فيها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. ومما لا يزال أقوى شاهد على تلك الجهود ما هو حاصل بين المسلمين في عصرنا الحاضر. الدليل على الخلوات الصوفية حسب دعمه. شو بقى إيه هنا بقى إخوان الشبهة الباطلة. شو بقول إيه بيستدلوا على الخلوات حسب الزعم. يستدلون بما رواه البخاري عن عائشة. طبعا لما يجي واحد منهم بقى من جماعة النهوية يضرب كده زي الرجل اللي هو الجفري وبعد مربع كده ويبكي بقى بكاع السباع وال ها ويبكي قدام الناس كده ويقعد بقى يفكر بقى ان الرجل حزين من حب النبي يعني وكلام ويضرب بقى ده قالوا مين مش البخاري اهو كلها ابتدت مش عارف يعني البخاري اه يسمع عن البخاري يقول لك واللي في البخاري قصدت البخاري عند الناس واللي في البخاري اما تقول له القرآن يقول لك البخاري فلو منزلة وتبقى ان شاء الله تعالى مهما كان الكذب ومهما حدث منه فطبعا يقول لك البخاري لكن ما عرفش المستمع ان ده الكذب ولا فيه دوران ولا لا شفت الشبهة الباطلة يتدعى بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. ثم هنا العلاقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح. ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدل. طبعا دي ايه؟ شوف الاستدلال. طبعا ده تشبيه باطل وسافر، تمام؟ اولا هو طبعا المصنف هنا هيرد لكن لي وجهه نظر اخرى من خلال هذا التشبيه الباطل. عامة يقول الزوتي فهذا الحديث المبني عن بدء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث المنبي عن بدء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل في إثبات المشايخ للخلوة لمريد من الطالبين. ده الأصل عنده. المصنف يقول أن هذا الحديث بينه وبين الخلوة الصوفية فراق لا لقاء معه. يعني ايه ده؟ يعني عاوز اقول مدى البعد بين الاثنين والتنافر بين الاثنين، وان ده كذب وتزوير وتشبيه مخل، تمام؟ شبه مخله. ان هذا الحديث بينه وبين الخلوه الصوفيه فراق لا لقاء بعده، فان خلوه الرسول صلى الله عليه وسلم انما كانت لتحبيب الله عز وجل له ليهيئه لحمل الامانه العظمى. انا عاوز اقول ما في فرق، يعني ما في وجه شبه بين ما استدللتم به وبين حقيقتكم. كانت قبل ان يؤمر بتبليغ الناس الدين الاسلامي. ثالثا لم يامر به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يامر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا اشار اليها ولا استحسنها لامته على الطريقه الصوفيه. رابعا لم يفعلها احد من الصحابة ولا من بعدهم من التابعين لهم بإحسان. أنها تنافي ما هو ظاهر من الشريعة الإسلامية بالاقتتال وبدعوة الناس ومخالطتهم إلى غير ذلك من الأجوبة التي يدركها طلاب العلم والخلوة الصوفية بدعة مستحدثة وليس فيها أي نفع لا للشخص ولا للمجتمع. يخرج منها الشخص مظلم الفكر محلا للوساوس نافرا عن الناس. طبعا مجال البدع والاستحداث والأشياء الخطيرة يأتي بقى في كلام وتصورات غريبة، جامعة وثنية ونصرانية وأشياء كده غريبة في ما يأتي ذكره. إذا نظرتم وتأملتم في هذا النص وجد الاستدلال فيه، تجد ان من بلغ الى درجة المكاشفة واليقين عندهم ها اراد ان يشبه نفسه بطريق الملتوي بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه لو رأى الرؤيا لكانت مثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ودي النقطة التي ارادوها من هذا الاستدلال بهذا النص. وهذا طبعا عين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وواضح منه المكر والخبث والخداع كشفهم الله تعالى وأذلهم الله. ننظر بقى في الخلوة عندهم، مدة الخلوة دي ايه وضعها ايه. يقول الفوتي واكثرها عند القوم لا حد له، لكن السنة ان شاء الله سنة تشير للأربعين بمواعدة موسى، والقصد في الحقيقة الثلاثون إذ هي أصل المواعدة. شفت الكلام؟ سبحان الله. إذ هي أصل المواعدة، وجاور صلى الله عليه وسلم بحراء شهرا. يا سلام، دي خلي بالك دي السنة. دي السنة. طبعا ده قمة الابتداع في الدين بتلبيس إبليس الكبير. الكبير اللي بيحنحن على كل شروط الخلوة الصوفية. يعني بيحنحن، يعني هو بيجيب الاتباع الاولياء يطبطب عليهم كده ويربيهم، ده ده كبير بقى للبس. شروط الخلوه الصوفيه، انتبه بقى. ذكر الفوتي 26 شرطا. انتبه من كلمه الشرط. طبعا من اين ياتي الجذب بالشرط؟ كلمه شرط تمام؟ ذكر الفوطي 26 شرطا لصحتها، نذكرها باختصار وللقارئ أن يلاحظ أثناء عرضها مدى تغلغل الأفكار المخالفة للإسلام فيها من بوذية وهندوسية ونصرانية وغير ذلك. وهنا يا إخواني مدخل الضربة للإسلام والمسلمين، يعني الآن تجد الكل مزع. طبعا كما سبق في الفرق التي عرفنا حقتها أنه تجد أنه أهل الكفر الحاد يروجون لهذه الفرق و يعني يسعونهم بالأموال وبالمناصب وبالبدأ يمكنون يقول ايه ده شيء كويس، ده في صالحنا، الخبل ده في صالح من؟ في صالح عدائي. تمام؟ هم ان استطاعوا ان يضربوا المسلمين فلن يضربوا ابدا الاسلام مهما اوتوا من قوة، فالله عز وجل ناصر الاسلام بنا وغيرنا. فبهذا ظنوا انهم يضربوا الاسلام والمسلمين بلباس ظاهره الحقيقة وباطنه الكذب والمكر والخداع. على كل واحد ان يعود نفسه قبل دخولها اذا اراد الشروع الى الطهر والذكر وخفة الاكل والعزل، ان يكون دخول الخلوة بحضور الشيخ ومباركته له وللمكان ايضا، ان يعتقد في نفسه ان دخوله الخلوة انما بقصد ان يستريح الناس من شره، ان يدخلها كما يدخل المسجد مبسملا متعوذا بالله من شر نفسه مستعينا مستمدا من ارواح مشايخه بواسطة شيخه المباشر. شفت بقى هنا ايه الاتحاد والتفرع عن الاتحاد والحلول. تمام؟ الثاني دخل الجنة مجرد انه شاف اللي بتشاف. تمام كده؟ طبعا ده ايه بقى ايه بالارواح والاتحاد والحلول بالسيد الكبير وهكذا يعني. ان يدخل الشيخ الخلوة ويركع فيها ركعتين قبل دخول المريد ويتوجه لله تعالى بتوفيق المريد، ان يعتقد عند دخوله الخلوة ان الله تعالى ليس كمثله شيء. سلام. هذا يعني ما بقولك ده ايه يتجد يعني احداث انفصام. فكلما تجل كل ده تأهيل عشان المرتبة اللي جايب على طبعا، ان يعتقد عند دخوله الخلوة ان الله تعالى ليس كمثله شيء. فكلما يتجلى له في خلوته من الصور ويقول له انا الله فليقول سبحان الله امنت بالله، الا يتلهف كثيرا على كثرة ظهور الكرامات. ما تعجلش هتيجي الملوخية ما تقلقش واللحمة جيلك مستوية ما فيش اي مشكلة، وتطير بالعرش بتاعك بقى لما يموت ويجلب الناس والناس يجوا وراوي. ان يكون غير مستند الى جدار الخلوة، ممكن يكون طمط كهربائي ولا يكون فايه، ولا متكئا على شيء مطرقا راسه تعظيما لله تعالى مغمضا عينيه ملاحظا قول الله تعالى انا جليس من ذكرني، ثم يجعل خيال شيخي بين عينيه فانه معه وان لم يره المريد. الله اكبر. ان يشغل قلبه بمعنى الذكر على قدر مقامه مرعيا معنى الاحسان، وهو ان تعبد الله كانك تراه. ان يداوم الصوم، طبعا ان كان يقصد الصوم طبعا اللي هو الوصال فهذا ايه مني عنه الوصال. ان يداوم الصوم لانه يؤثر في تقليل الاجزاء الترابية والمائية فيصفو القلب. ان تكون الخلوة مظلمة لا يدخل فيها شعاع الشمس وضوء النهار الاخر. دوام الوضوء لتلالو الانوار فيها بعد ذلك. دوام السكوت الا عن ذكر الله الا عند الضلالة الكسرى فتكلم بحضر شديد ان يزيد. ان تكون الخلوة بعيدة عن حس الكلام وتشويش الناس عليه. كونه اذا خرج للوضوء والصلاة يخرج متركا رأسه الى الارض غير ناظر الى احد، ويحضر كل الحذر نظر الناس اليه مغطيا رأسه ورقبته بشيء لانه ربما يحصل له عرق الذكر فيلحقه الهواء فيضر. أن يحافظ على صلاة الجمعة، والجماعة، وإن وجد نفقة فليتخذ له شخصا يصلي معه في خلوته أيدي الإيجار، وإذا خرج لصلاة الجماعة فليتأخر حتى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، تمام. طبعا ده كله ينافي النصوص. تمام. فإذا انتهى من الصلاة رجع فورا إلى خلوته. قال السهروردي طبعا من عتاة الصوفية: وقد رأينا من يتشوش عقله في خلوته، ولعل ذلك لشؤم إصراره على ترك صلاة الجماعة. المحافظة على الأمر الوسط في الطعام لفوق الشبع ولا الجوع المفرط، ألا ينام إلا إذا غلبه النوم بأن تشوش عليه الذكر، بأن تشوش عليه الذكر. نفل الخواطر عن نفسه خيرة كانت أم شرير. دوام ربط القلب بالشيخ بالاعتقاد والاستمداد على وصف دوام ربط القلب بالشيخ بالاعتقاد والاستمداد. شوف دي دوام ربط القلب بالشيخ بالاعتقاد والاستمداد على وصف التسليم والمحبة والاعتقاد التام بأنه لا يصل إليه أي خبر أي خير إلا من قبل شيخه المباشر. ومتى غاب فكرة فكره عن الشيخ فقد خسر الصفقة. ترك الاعتراض عن الشيخ لأنه أعلم مصالحه وأكبر عقلا وأعظم، لأنه بلغ مبلغ الرجال بخلاف المريد، أنهم في أثناء خلواتهم لا يفتحون أبواب خلواتهم لمجيء الناس إليهم وزيارتهم والتبرك بهم. وإياك وتلبسات النفوس وخداع الشيطان بالإلقاء فيك أن هذا الشخص يهتدي بك وبكلامك وانتفع بملاقاتك في الدين، فإنها من شبكات مكر اللعين. أنه إذا شاهدوا أشياء تقع لهم في اليقظة أو بين النوم واليقظة فلا يستقبحون ذلك ولا يستحسنون، بل يعرضون ذلك على الشيخ ويتصرفوا بعد ذلك. دوام الذكر والأذكار حسب ترتيب الشيخ له، الإخلاص وحسب مادة الرياء وطلب السمعة بالكلية، ألا يعين مدة يخرج بعد كمالها، فإن النفس يصير لها بذلك تطلع إلى انقضاء المدة، بل يدخلها وهو يحدث نفسه بأنه قد انتهى من الحياة ودخل القبر. طبعا ذكر المصنف قال هذه أهم الشروط التي لفقها شروط، وده على سبيل الجزم عندهم ده بإذن دين مخترع، وهذه أهم الشروط التي لفقها علماء التصوف مثل علي حرازم والزوزي والسهروردي وشيخ نجم الدين البكري وغيرهم من عتاة التصوف. قال: ولا شك أن القارئ يدرك تأثر هؤلاء الصوفية بالمبادئ الخارجة عن الإسلام، وكيف حاولوا أن يظهروها ويغطوها بالغطاء الإسلامي، وإلا فأين مستندهم من القرآن والسنة النبوية على تلك الرهبانية وتلك الخلوة؟ في ذلك من الحفش المظلم أو الحفش المظلم. لو قلنا الحفش هكذا بالضبط اللي هو الشيء البالغ، الشيء البالغ، ولو قلنا الحبش المظلم يعني المستنقع الواحد تأتيه المياه من كل اتجاه، يعني شوف بقول لك المستنقع تأتيه المياه حاملة بما فيها وتدخل، وظن ده يكون أنسب، صح؟ أظن يعني أرى أن المنسب ده هذا الضبط يكون أنسب لهذا الكلام، فالحبش هيكون الأنسب بالحبش اللي هو هيكون المستنقع الواحد تأتيه المياه بما تحمله من كل مكان. قال: ويجلس غير مستند إلى شيء، هل هو من الإسلام وتلك الطاعه العمياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي ينبغي أن تكون إلا لله والرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وهل هي من الإسلام؟ إن كل ذلك جناية على العقل أيما جناية، وإذلال للمؤمن أيما إذلال، وإساءة لتعاليم الإسلام الحنيف، وتشويه لصورته المشرقة عند من لا يعرف، ها؟ عند من لا يعرف. طبعا ده إيه؟ واضح الكلام. إن كل ذلك جناية على ماذا؟ على العقل الذي فضل الله عز وجل به الإنسان، على العقل أيما جناية، وإذلال للمؤمن أيما إذلال، وإساءة لتعاليم الإسلام الحنيف، وتشويه لصورته المشرقة عند من لا تعرف. ذكر المصنف نقرا عن الفوتي فيما بعد: زوجة الشيخ المطلقة منه لا يحق للمريد أن يتزوجها، لقوله تعالى في حق نبيه محمد، وده يؤيد فهم السابق لحديث البخاري عنده، تمام؟ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد، هو حط رأسه برأس مين؟ برأس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الفوتي في بيانه لأقسام الناس بالنسبة لطاعة شيوخهم ومنهم من يتزوج مطلقة شيخه لولا قول الله سبحانه وتعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. هذا إجرام. وأي إجرام؟ زب أقسام الخلوة الخلوات عند الصوفية برضو. هذه طبعا دين آخر. شو بقى الخلوات؟ وطبعا مع مع مع هذا الملل من هذا الكلام المؤذي للنفس الطيبة، لأنه بيعطيك في النهاية تشبع كامل بحقيقة الكون، ويعطيك اليقين على الاستمرار على الطريق للطعن والتحذير من القوم. مهما ارتدوا من ألبسة ومهما ارتقوا من مناصب ومهما قالوا فهم كذبة خونة. لكن نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الوقت. الله المستعان. ما احنا لازم نخلص يعني. ده في لسه جاي بقى في الفتنية والشاذلية لازم معلش لازم. احنا بلادنا موبوءة بالقوم والعزمية. العزمية طبعا لما تقرأ في مجلة العزمية لهم مجلة تمام ها؟ لهم مجلة ومجلة طبعا وتران يكذبون وبشكل غير عادي بالمرة تمام. وما سمع نبض القص واللفق ومثل هذه الأشياء. وطبعا ما يقرأ إلا أتباع القوم وبعض بقى العوام الناس وبتأتي الممثل بسادة. هذه مشكلة. فمع عذرة لابد من التشبع بمثل هذه. لانه اذا ما كنا احنا بنقرا هذا ونعرف حقيقته فمن بعد عندما تتكلم في موضوع ما او تنقض او يعني تحاضر في محاضره ما وياتيك كلام تتكلم بيقين على انك درست وعرفت القوم، واذا اتمعت خلاف ما درست من اي انسان بتقول الانسان ده مش مذاكر كويس مهما كان هو. أقل شيء تقول لا مش مذاكر كويس محتاج إذا صحيح؟ نعم. أقسام الخلوات الصوفية: خلوة الأربعين يوما التي تقدم ذكرها وشروطها. اثنين: خلوة فاتحة الكتاب وكيفيتها أن تصوم أربعين يوما وتحترز فيها من أكل الحيوان وما يخرج منه. شو بقى الدين ده؟ وتقرأ هذا الدعاء إلى آخر ما يصل. وهنا يقول: لا أظن أن الأمر يحتاج إلى اجتهاد في استكشاف نزعة التصوف الوثنية. تمام. إن هذا لا يقبله طفل لسه مبتدأ العمر. ها؟ خلوة البسملة ومدة 19 يوما، ومن فاته سر بسم الله الرحمن الرحيم فلا يطمع أن يفتح عليه بشيء سر. خلوة الفاتحة أيضا هي أن يلازم قراءتها بالخلوة 40 يوما. خلوة الياقوتة الفريدة وخلوتها 20 يوما تتلى كل يوم في الخلوة 2000 مرة. وقال الفوزي بعد ذكر تلك الخلوات الخرافية: انتهى ما أردنا ذكره منها، ولكل واحد منها ثمرات لا يمكن حصرها. منعني من ذكر بعضها الخوف من شياطين الطلب. شو بقى الكلام؟ ولعله كان يدرك أن هؤلاء الطلبة ربما لا يزال فيهم وميض من العقل والمعرفة، فأخر الأخبار بكل التفاصيل إلى وقتها. شفت الكلام؟ ولعل الذي شجع الصوفية على هذا الخط والاضطراب ما هو مقرر عندهم في القاعدة الآتية: أصحاب الفتح الأكبر لا يتقيدون بمذهب من مذاهب المجتهدين. أصحاب الفتح الأكبر من اللي وصل المرتبة بقى مرتبة التلقي المباشر تمام. أصحاب الفتح الأكبر لا يتقيدون بمذهب من مذاهب المجتهدين، بل يدورون مع الحق عند الله تعالى أينما ضار أي حق وأي دوران. ولهذا فكل عمل يعملونه يعتبر من باب التشريع للأمة. وعلى هذا ولهذا فكل عمل يعملونه اللي هم من كبار، فكل عمل يعملونه يعتبر من باب التشريع للأمة. الله أكبر لهم مش الأمة لدينهم. قال المصنف: تثبيط الصوفية تثبيط الصوفية أتباعهم عن الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار وتسمية من الجهاد هذا بالجهاد الأصغر وتسميتهم لما يسمونه جهاد النفس بالجهاد الأكبر. طبعا بيقول عنه مفاضلة بين الجهاد الذي هو مقاتلة الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى وبين جهاد النفس. طبعا كالطرق التي سبقت والفرق السابقه ما في شيء اسمه جهاد، وده المطلوب ان كلمه جهاد في الدين عندنا ترعب الكفره، ترعب الكفره وتهزهم هزه، فطوتها طوتتها الفرق الثالثه وهي الصوفيه السجانيه، تفوتها ايضا باسلوب فيه هذا الحوار. لنرى هذا اللبس واللحم الشيطان. قال الفوتي: انعقد اجماع الامه. شو بقى الكلام؟ انعقد اجماع الامه، اي امه؟ هذا كذب، هذا كذب وخيانه. انعقد اجماع الامه على وجوب جهاد النفس والهجره عن مألوفاتها وردها الى الله تعالى اكبر من جهاد الكفار بلا ريب. تمام، يعني بلا ريب لوجوب. الوجوبات احدها ان جهاد النفس والهجره وأن جهاد النفس والهجرة عن مألوفاتها السيئة فرض عين، وجهاد الكفار فرض كفاية. طبعا لما تقرأ الكلام طبعا صحيح، هتجي الكلام معين، هتجي الكلام طبعا ايه كلام ظاهر انه موزون. شفت الكلام عشان ما تقلش الشبهة خطيرة. أن النفس أعدى من كل عدو لصاحبه، لأن المجاهد جهاد الكفار إن قتل الكافر دخل الجنة، وإن قتله الكافر كان شهيدا، بخلاف النفس فإن غلبها صاحبها استولى عليها وكان الحكم للروح وساعدت سعادة الأبد، وإن غلبت وتسلطت على الروح تسلط عليه الكفر والمعاصي بيهرب. إن ضرر الكفار مقصور في الدنيا وهي فانية. شوف الكلام، ولذلك كان جهادهم إيه؟ أضرر. وفي عرائس البيان عصبان دفن بقى طبعا من الكتب المخترعة في دينه، عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قالوا النفوس التي هي تجمع الهوى والبلاء، التي يتجمع الهوى والبلاء والحجاب، من عرفها قاتلها وأماتها، يعنون الرياضات. أن جهاد الكفار قد يكون فرضا في بعض السنين، وجهاد النفس وردها عن مقتضى هواها والهجرة عن مألوفاتها الباطلة واجب متعين على كل مسلم ومسلمة في كل لحظة. شفت اللحظة؟ أن بعض فروض الكفاية أفضل من جهاد الكفار، أن فرض جهاد الكفار يسقط بمنع الأمر والنهي من الوالدين. تذكر بقى حديث تفهم إيه؟ فجاهد. تمام، لكن طبعا دي وقائع ونصل نوازن بين هذا وبين الحال الوالدين، واذا كان هناك هدف هناك ما يغني ها مساله مصالح ومفاسد، لا هذا الاضطراد الكذب من القول. ان فرض جهاد الكفار يسقط بمنع الامر والنهي من الوالدين لوجوب طاعتهما ويحرم طاعتهما في مجاهده نفسه. ان جهاد الكفار يقدر عليه كل احد، وجهاد النفس والهجرة عن مألوفاتها لا يقدر عليه إلا الموفقين. أن شهيد جهاد النفس والهجرة والهجرة عن مألوفاتها المخزية شهيد قطعا في الآخرة. شوف الكلام، شهيد قطعا في الآخرة. وأكثر شهداء الكفار شهداء الدنيا فقط دون الآخرة. دخل كده في إيه؟ في غيبيات وجزم بشيء غيبي. أن القائم بجهاد نفسه والهجرة عن مألوفاتها المضلة قائم لإصلاح نفسه وساع في تخليصها من الدنيا وعذاب الآخرة، والقائم بجهاد الكفار قائم لإصلاح غيره. طبعا الكلام عقلي وفي جانب من اللحن، فبقى في تنجيز ظاهر. أن شهيد جهاد النفس والهجرة عن مألوفاتها المبعدة عن الله تعالى أفضل من شهيد جهاد الكفار بدرجات. قال المصنف: وهناك أقوال أخرى كثيرة لأقطاب التصوف لتثبيت المسلمين عن جهاد الكفار وتركهم والانزواء في الزوايا والأربطة ومجاهدة النفس وإصلاحها دون إصلاح الآخرين. ومن الواضح أن تلك التعليلات التي ذكرها الفوتي ويذكرها غيره من أقطاب الصوفية تعليلات واهية تردها النصوص الكثيرة من كتاب الله تعالى وسنة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لو ناخدها نخرجها على الأصلين لكان كلاما باطلا مخزيا لأصحابه. كان في سورة براءة وكان في أحاديث فضل الجهاد والقتل في سبيل الله وتمني الشهيد الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى ليقتل في سبيل الله لما يرى من إنعام الله تعالى ورضا عليه. ودعم الصوفية ودعم الصوفية أن جهاد النفس أولى هذه مغالطة واضحة، فإن جهاد الكفار هو أعلى جهاد للنفس وفضله أعلى وأشرف. ولو أن المسلمين أطاعوا الصوفية وقبعوا في الزوايا المظلمة قبع إخواني يعني أدخل رأسه في ثوبه، قبع يعني أدخل رأسه في إيه؟ في ثوبه، تمام؟ كقبع القنفذ، فحين يدخل رأسه في جلده، شفت الكلام؟ وقبعوا في الزوايا المظلمة وتركوا قتال الكفار واهتموا، ده رد لطيف سريعا تجمعه مجموع من كلام مجموع من جملة نصوص من القرآن وسنة النبي الصحيحة وما عليه السلف رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم. قال: ولو أن المسلمين أطاعوا الصوفية وقبعوا في الزوايا المظلمة وتركوا قتال الكفار واهتموا بجهاد أنفسهم على طريقة الصوفية لجاء الكفار، ولكن أول ما يبدأون به هو إخراج هؤلاء الدواجن من زواياهم. صحيح. ثم هكوا أراضي المسلمين وأخذوا بلدانهم وأموالهم وإذلالهم وإهانتهم، إنما يذهب إليه هؤلاء الصوفية فهو تخدير وتنويم للمسلمين بمساعدة من؟ أهل الكفر والحضارة، طبعا ده شيء جميل. ورحم الله عبد الله بن مبارك حين قال بقصيدته العصماء التي يقول فيها في أولها: يا عادل الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يغضب خده بدموعه فنحورنا يوم الكتيبة تغضب. ومن الواضح أن أعداء الإسلام حينما ينظرون إلى الصوفية بعين الرضا والارتياح، وشيء كويس إن يلاقي المقبول مقبول سيبه تمام، لكن عينه على اللي بيدرس وبينصح الأمة ويفتح عين الأمة تمام، يسموه بقى إرهابي بيحرش الناس على مش عارف تمام، لكن الله عز وجل قدير على إذلال من وقف في طريق دينه. ومن الواضح أن أعداء الإسلام حينما ينظرون إلى الصوفية بعين الرضا والارتياح فإنما ذلك لأجل هذه المواقف المتخاذلة التي وقف أصحاب الصوفية أصحاب التصوف منهم. ولقد اتفقت دعوة الصوفية إلى ترك الجهاد مع كل الأفكار الخارجة عن منهج الله عز وجل، إذ ما من طائفة من تلك الطوائف إلا وكانت الدعوة إلى ترك الجهاد من أولويات اهتمامته. وده صحيح كما سبق ذكره. قال المصنف رجاء يعني أنه يرجو أن الله عز وجل أن يهيئ لدراسة الأفكار الصوفية المتقدمة دراسة وفية بعد كل ده، يعني دراسة بقى وردود وتفنيد وإظهار عورة القوم، تمام إخواني؟ لأجل ذلك قلت طبعا نكف إلى هذا الحد، لأجل ذلك إخواني تجدوا في الغيرة لما احتجوا على كثير من المتكلمين عبر الفضائيات ويهتمون بأشياء في حقيقة أمرها يعني لا تأخذ جانبا من جوانب العلماء وطلاب العلم، تمام؟ يوضحون للناس هذا الهذيان ويبصرون الناس هذه الخرافات وحيط القوم، تمام؟ أما الإثار بقى من مسألة البربشة في السماء كده ومش عارف إيه، هذا شيء طيب يعني لبعض الناس، لكن مش كل يوم شغال بقى كريم معلين اللي عمال يضحك واللي عمال يهزر يمين وشمال والجلسات وجلسة الشياكة وجلسة المشروبات والمأكولات والكلام ده ودردشة، ده ما يعني كفاية كده ويبصر الناس بمثل هذه الأشياء اللي تتوسع مداها. وكل طبعا من هذه الفرق لها قنوات ولها أشياء وهناك من يدفعها لو لم يكن من جنسين فمن الخارجين عن الجيل لهدف منشود هو هذا الذي أرسل إليه المصنف، وهو ما نراه واضحا جليا. عاصمني الله وإياكم من شر شياطين الجن والإنس، ونلتقي إن شاء الله تعالى على خير.